هناك كلمة نسمعها أحيانا بعض الناس يقول لا حياء في الدين، هذه يعني كلمة حق وباطل، يعني لا حياء في السؤال في الدين، هذا صح، هذا معنى صحيح. الإنسان يسأل، تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، ويقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء المقصود به الممنوع هو الحياء من السؤال، أما الحياء في الدين، الدين كله حياء، الحياء من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء كله خير. الحياء من الدين وهو أمر مطلوب، وينبغي الإنسان أن يكون حييا، وكان النبي حييا صلوات ربي وسلامه عليه، وإن الله حيي ستير سبحانه وتعالى. فالحياء من الدين، وتسعة أعشار الدين في الحياء. الحياء جميل جدا أن يكون الإنسان حييا، وكان النبي حييا صلوات ربي وسلامه. فكلمة لا حياء في الدين لو قلنا بدلها لا حياء في السؤال عن الدين يكون ذلك أفضل بكثير، والله أعلم.